أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك. أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي. أصلي عليك أصلي بقلبي وأعماق حبي وأمشي وأنت الضياء لدربي.